الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فقد قال مصنف الطحاوية رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله تعالى: إن الله تعالى واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. ثم ساق ما ينبغي علينا أن نعتقده في الله، ثم قال: وإن محمدا عبده المصطفى، ونبيه المجتبى، ورسوله المرتضى، وأنه خاتم الأنبياء، وإمام الأتقياء، وسيد المرسلين، وحبيب رب العالمين، وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. تكلمنا عن هذه المسألة في لقائنا الماضي، وقلنا إنه عطف الحديث عن الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته على قضية توحيد الله عز وجل، وكأنه أخذ ذلك من كلمة الشهادة التي هي مفتاح الإسلام وأصله وأساسه: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم انتقل بنا المصنف إلى قضية القرآن، عقيدتنا في القرآن، وسأقرأ لكم كلامه بتمامه ثم نعلق عليه بما يفتح الله به علينا. يقول: وإن القرآن كلام الله. أنا عايزك تربط بين الفقرات: نقول في توحيد الله معتقدين، إن الله واحد لا شريك له، نمشي: وإن محمدا عبده ورسوله، وإن القرآن كلام الله. إذا كده اتسق السياق. طبعا هو تكلم في توحيد الله كلام طويل، أنا اجتزأته لكي أربط بين الفقرات، فكأن المسألة الأولى عند المصنف هي مسألة توحيد الله عز وجل بما فيها من تفصيلات، المسألة الثانية الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة وأنه خاتم النبيين، المسألة الثالثة أن القرآن كلام الله. وهذه المسألة بعد أن نقرأ كلام المصنف فيها سنعلم أنها أعظم مسائل الخلاف بين أهل الملة. يعني ما اختلف المسلمون في مسألة عقدية كما اختلفوا في هذه المسألة. كل الفرق، عامة الفرق، اختلفت في هذه المسألة، سواء كان خلافها أساسا بسببها، أو كان خلافها بسبب غيرها ثم انتقل الخلاف إليها، كالروافض مثلا خلافهم بسبب مسألة الإمامة، لكن أيضا تكلموا في هذه المسألة بكلام أهل البدع. الخوارج كلامهم أو مذهبهم نشأ بسبب مسألة أخرى، لكن أيضا تكلموا في هذه المسألة بكلام أهل البدع. والذي يعنينا هنا أن نبين منهج أهل السنة في هذه المسألة. يقول الطحاوي رحمه الله: وإن القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام رب العالمين أو أنه كلام الله تعالى حقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده سقر، حيث قال تعالى سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه بصفاته سبحانه ليس كالبشر. يعني خلاصة هذا الكلام أن القرآن كلام الله، وأنه كلام الله بالحقيقة. وهذا يدعونا إلى أن نناقش مسألة قبل هذا. هذه المسألة لها تعلق بالصفات، بصفات الله عز وجل، وهي أن الله تبارك وتعالى موصوف بصفة الكلام. خلاف الفرق الملة في هذه المسألة هو اللي جعل أهل السنة يسمونهم أهل الكلام، ويسمون علومهم التي أصلوها واختلفوا فيها بعلم أو علوم الكلام، حتى إن الأشاعرة إلى اليوم يطلقون على أصول الدين أو على مسائل التوحيد علم الكلام، علم الكلام. السبب الرئيسي في هذا الخلاف حول قضية الكلام ومسألة الكلام. أهل السنة ناس متبعون للوحي، يعني يقولون نحن لا نترك الوحي لأوهام العقول ولا للخيالات، وإنما نحن نسير مع الوحي كتابا وسنة، فنؤمن بما جاء عن الله، ونؤمن بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونؤمن أن سلف الأمة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعيهم بإحسان كانوا أقدر منا على فهم هذه المسائل على الوجه المنضبط، ولهذا فنحن نعتصم في هذا بأقوالهم وبفهمهم، فهم أفضل هذه الأمة قلوبا وعقولا وفهما، وأقربهم إلى مشكات الوحي، إلى مشكات النبوة. ده خلاصة منهج أهل السنة، فلا نخوض في هذه المسائل، لأن الإيمان بالله ده إيمان غيبي، والحديث عن صفاته حديث عن غيب، فليس لنا مستند لمعرفة هذا الغيب إلا بإعلام الله لنا، وليس لنا طريق يعلمنا الله به بهذه المسائل إلا الوحي قرآنا وسنة. فإذا ابتعدنا عن القرآن والسنة ضللنا. خلاصة منهج أهل السنة، الله سبحانه وتعالى موصوف بالكلام كصفة. حتى أنت لما تيجي تقرأ القرآن أو تيجي تستدل بآية من القرآن تقول لمن تستدل له بالآية قال الله تعالى، مش كده؟ أي آية في القرآن تقول قال الله. والله موصوف بالكلام، وكلامه أعم من القرآن، يعني القرآن كلام الله يقينا، لكن ليس هو كل كلام الله. نحن نؤمن أن كل كتاب أوحى به الله إلى نبي أو رسول إنما هو كلام الله، فالتوراة كلام الله، والإنجيل كلام الله، والزبور كلام الله، وصحف إبراهيم وموسى كلام الله، وما لا نعلم ولا ما لا نعرفه من الكتب هو كلام الله. بل ونؤمن أيضا أن كلام الله على قسمين، كلام شرعي وكلام كوني. الكلام الشرعي هو الذي أنزله في الكتب فأمرنا ونهانا، أما الكلام الكوني فهو الذي به قوام الخلق، وقد عبر عنه ربنا تبارك وتعالى في أواخر سورة ياسين بقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، النتيجة إيه؟ فيكون. يبقى كن هنا قول، كن هنا إيه؟ قول. هذا القول ترتب عليه خلق، لكن القول هنا مش قول تشريعي، وإنما هو قول إيه؟ تقديري وتكويني. فأراد الله أن يخلق السماوات والأرض فقال لهما كونا فكانتا. ولهذا يقول هو الذي خلق، في لما يحدثنا عن خلق السماوات يذكر لنا مثلا في سورة البقرة ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، ويذكر لنا في سورة الصلت أن الله سبحانه وتعالى قال لها وللأرض إيتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. هذه الأقوال تعبر عن القول الكوني، والحديث عن القول الكوني من خاض فيه بعقله لن يصل إلى نتيجة، لأن ده حديث عن علم علام الغيوب وعن حكمه وحكمته وقدرته على الخلق والتكوين، وهذا لم يطلع الله عليه أحدا من خلق. يعني نحن نعلم أنه خلق، أنه قدر، لكن تفصيلات هذا وكيفية هذا لم يطلع عليه أحد من خلق سبحانه وتعالى. لكن احنا كلمنا في القول الشرعي، في القول الشرعي أنه قال ونحن تلقينا وسمعنا. تلقينا وسمعنا بالواسطة ولا بغير واسطة؟ بالواسطة. احنا كلنا تلقينا الكلام عن الله بالوسائط، ما فيش واحد فينا يملك ان يقول انا اتلقى عن الله بغير واسطة. الذي تلقى عن الله بغير واسطة من البشر هو كليم الرحمن موسى، وقبله الكليم آدم. أما موسى فقد أكد القرآن على هذه المسألة في مواضع، فقال لنا ربنا وكلم الله موسى. يعني لو قلنا وكلم الله موسى وسكتنا هذه الجملة كافية في إثبات أن الله تكلم وأنه وجه كلامه لواحد هو موسى. لكن لأن بعض الناس يقولوا الكلام مجازي ولا كلام حقيقي، وربنا ما ينفعش يتكلم كلام حقيقي يبقى الكلام مجازي، أكد الله الكلام بمصدر التأكيد اللي هو إيه؟ تكليم، اللي هو بيسميه المفعول المطلق لينفي المجاز. عشان أي واحد يتكلم بالمجاز نقول له يا أخي اتق الله، ده كلمه تكليما. يبقى جاءت كلمة تكليما هنا إيه؟ مؤكدة على المعنى، حتى لا يأتي إنسان فيقول أنا لا أنا فاهم معنى تاني وحاول يعبث في المعنى، لأن مفيش حد يقدر يرد اللفظ القرآن، لكن يقدروا يلعبوا في المعاني بالتأويل المنحرف. فجاءت كلمة إيه؟ تكليمة. وإحنا عارفين إن في فرقتين من فرق الأمة نفوا عن الله صفة الكلام. الفرقة الأولى الجهمية، قالوا الله سبحانه وتعالى مستحيل عليه أن يكون موصوفا بالكلام، وطبعا بيقتضي مذهبهم هذا أن ربنا خلق لنا القرآن وخلق لنا التوراة والإنجيل، خلق هذه الأشياء يعني ليرسل إلينا هذا الوحي الذي أراده، لكن لم يتكلم به ولا هو غير موصوف بالكلام أصلا. الجهمية نفوا عن الله الأسماء والصفات كليا، وجم بعدهم المعتزلة خففوا من الغلواء شوية وقالوا إيه؟ قالوا إنه خلق الكلام، إنه غير موصوف بالكلام، لكن إحنا مؤمنين إن في كلام، هذا الكلام ربنا خلقه. عشان كده تجد بعض التفسيرات المعتزلية أو المتأثرة بأقوال المعتزلة يقولون إن موسى سمع كلام الله من الشجرة، لأن ربنا سبحانه وتعالى لما كلم موسى فين؟ في الوادي المقدس، كلموا من الشجرة ومن النار، فخلق الله في الشجرة كلاما يسمعه موسى، فيرد عليهم أهل السنة يقول لهم يا أخوانا اتقوا الله، يعني الشجرة قالت إنني أنا الله؟ ينفع الشجرة تقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري؟ والكلام ده ينفع ينسب إلا لله؟ وموسى نحن نؤمن أن موسى سمع هذا الكلام من الله بغير واسطة. ما حدش يسألني عن الكيفية، لأننا لا نحيط علما بالكيفية، والله لم يخبرنا عن الكيفية، بل موسى نفسه لم يتحدث عن كيفية، ولعله لم يقف على الكيفية، لكن موسى سمع وتلقى ورد على الله الكلام، وكان يدعو الله والله يكلمه. والذي يقرأ قصة موسى في آيات سورة القصص، الشعراء، النمل، طه، وأكثر النبيين ذكرا في القرآن هو موسى، يجد أن هذه القصص تواترت على هذا المعنى، أن الله سبحانه وتعالى إيه؟ خاطبه وكلمه. ولهذا لما قال ربنا وكلم الله موسى تكليما، جم هؤلاء السفهاء وقالوا إحنا مش ممكن نشوف لها وجه للقراءة، وجه للتلاوة يغير المعنى؟ كيف؟ قالوا نقرأها وكلم الله موسى تكليما. لما نيجي نعرب كلم فعل ماضي، موسى فاعل مرفوع بالضمة المقدرة، الله مفعول به أي هو الذي سمع كلام موسى. لو جينا نعمل الكلام ده في الآية، طب وإيه الفرق بين موسى وبيني؟ طب ما أنا بقول يا رب، بكلم ربي ولا لا؟ طب ماني بكلم ربي وانت بتكلم ربك، وكل البشر كل الخلائق بتكلم ربك، ايه الخصوصية للموسى هنا؟ عشان كده يقال ان بعضهم تكلم مع امام من ائمة القراء ابو عمرو بن العلاء، فقال له يا امام هل لا تجد في وجوه العربية وجها تقرأ به هذه الآية هكذا وكلم الله موسى تكليمة؟ فقال له هب أني صنعت، فماذا تصنع في قول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ نعمل فيها إيه دي؟ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ما ينفعش فيها كلام انت بتقوله ده، مش ممكن. ولهذا نحن نصف موسى بأنه الكليم، من خصائص موسى إيه؟ أنه كليم الرحمن، كلمه ربه. وآدم نفس الكلام، آدم ثبت أن الله كلمه بظاهر القرآن وبأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجد قول الله تعالى ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. ربنا بيقول لمين؟ بيقول لآدم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. ما فيش علاقة وحي بين آدم وبين ربنا في ظاهر القرآن، وده أنا بقول ظاهر القرآن لأن كلمة الظاهر تحتمل أن يبقى في معنى تاني نؤول به هذا الظاهر، لكن يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم ليؤكد على هذا الظاهر، فيسأل عن آدم أهو نبي؟ هو آدم يا رسول الله نبي؟ فيقول نبي معلم مكلم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم عن آدم إنه معلم إشارة إلى وعلم آدم الأسماء كلها، ومكلم إشارة إلى أن الله قد كلمه. إذن كلام الله لموسى وكلام الله لآدم وكلام الله في القرآن دليل قاطع على أن الله موصوف بإيه؟ بصفة الكلام. والقرآن نفسه هو كلام الله بين أيدينا، بين ظهرانينا. جبت الكلام ده منين؟ برضو من القرآن. ربنا سبحانه وتعالى قال وإن أحد من المشركين استجارك. الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، ثم لولاة الأمر من بعده. يا محمد، لو واحد من المشركين جي قال لك يا محمد أنا في جوارك، أنا بطلب منك الحماية، محدش يعتدي علي، تعمل معاه إيه؟ فأجره، احميه. طب ده مشرك، مشرك، لا احميه. طب احميه إلى ما لا نهاية؟ قال لك لا، احميه لفترة. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. في غاية من حمايته واحتواءه في بلاد المسلمين إن هو إيه، هنعرضه إنه يسمع كلام الله ويسمع الدعوة إلى الله، حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. ما تقولوش بقى لازم تؤمن وأنا سمعتك الكلام ويا تؤمن يا موتك، لا، مش اتفضل، مع السلامة، ارجع إلى حيث تأمن، ارجع إلى إحنا أمناك في الفترة التي طلبت فيها الأمان، أمناك ووفينا بعهدنا معك وهنوصلك لمكان الأمن بتاعك اللي تأمن فيه على نفسك، ثم أبلغه مأمنة. يبقى حتى يسمع كلام الله. كلام الله إيه بقى؟ القرآن، القرآن. وطبعا قد يسمع كلام الله بتأويله وبتفسيره، لأنه قد لا يكون عنده القدرة على الفهم والاستيعاب والاستنباط كما يكون عند من بذل في ذلك الجهد وحصل العلوم. عشان كده الإمام أحمد كان يقول إن القرآن كلام الله حيث كتب وحيث تلي وحيث قرئ وحيث سمع. يعني لما يقول ايه، قل هو الله احد، كلام من هذا؟ كلام الله، مش كلام جمال المراكبي، مع ان اللي بيقرا اللي بيتلو هو جمال، لكن بيقرا ايه؟ كلام الله. والمشرك اللي هيسمع كلام الله مش هيسمعه من الله، هيسمعه من الدعاء اللي هيبلغوه. يبقى كلام الله بيسمع، احنا بنتلقاه بالوسائط. الوحيد اللي تلقاه بغير وسيطة كما قلت موسى ومين؟ وآدم، لكن نحن نتلقاه بالوسائط. والبخاري في كتاب التوحيد، واحنا شرحنا كتاب التوحيد في البخاري في هذا المسجد، أورد عدة أبواب في إثبات الكلام. يعني يقول البخاري كلام الله لجبريل، مين يجيب لي دليل على ان ربنا كلم جبريل؟ نريد دليلا، دليل على ان الله كلم جبريل في الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته من حديث ابي هريرة، اذا احب الله عبدا دعا جبريل، وفي رواية نادى جبريل. وكلمة نادى وكلمة دعا من أدوات الكلام. والكلام يا أخوانا في إيه؟ في نداء وفي خطاب وفي نجوى. عشان كده موسى ربنا ناداه وناجاه، مش قال وقربناه نجيا؟ النجوى الكلام السري. عشان كده الرسول قال لنا لا يتناجى اثنين دون الثالث، ما يكونوا ثلاثه في مكان ولا في سفر ولا حاجه، ما مش واحد ياخد واحد كده ويوشوشه لان الثاني هيزعل، الثالث هيحس ان انتوا بتتكلموا في حاجه هو ما يعرفهاش لعلها تتعلق به، ستاخذه الظنون. هذا ليس من اخلاق المسلم، يا تتكلموا كلام عام ومعلوم يا تسكتوا، ولما تتناجوا وتتوشوشوا ما تتناجوش بالإثم والعدوان، وإنما إيه؟ بالبر والتقوى. وقال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. النجوى نوع من أنواع الكلام، بنوشوش بعض دي نجوى، بنتكلم كلام في السر ده نجوى. وربنا أثبت لنفسه النجوى فقال وقربناه إيه؟ نجية. وأثبت النداء فقال وناداه ربه. النداء بيكون عن بعد والنجوى بتكون عن قرب، وكل هذا نثبته لله كما أثبته القرآن بغير كيف، عشان ما فيش حد يقول لي ازاي ازاي دي ما انت مش هتعرفها، وانت احط بربك علما عشان تعرفها؟ وهي تصدق القرآن يتكذب القرآن، القرآن بيثبت هذا ولا لا بيثبته، يبقى تصدق. طب الكيفية ايه؟ مش هتوصل للكيفية، وهو كيفية الله عز وجل انت ممنوع من الوصول اليها، لم تصل اليها اصلا، لا الان ولا في المستقبل، حتى لما نرى ربنا في الجنة لن نصل للكيفية، لن نصل للإحاطة، لأنه لا يحيطون به علم سبحانه، فيبقى جلال الله فوق التصور، فوق تصورات البشر. وانت عايز تعمل نفسك عليم بكل شيء، يبقى كل حاجة عارفها حتى الكيفية. ما انت لو عرفت الكيفية يبقى ناقصك ايه بقى؟ ما انت بكل شيء عليم بقى. لا، ده الذي هو بكل شيء عليم هو الله، اما انت فتعلم طرفا ويخفى عليك اطرافا. احترم علمك واحترم عقلك. الجماعه اللي دخلوا اللي خاضوا بالعقول ما احترموش العقول، ظنوا ان العقول تحيط بكل شيء، فكذبوا القران وحرفوا القران. يبقى اول مساله بنثبت فيها ان الله ايه؟ متكلم، وان الكلام صفته. واحنا قلنا إذا أحب الله عبدا نادى جبريل، يا جبريل، أهو خلصتني ده، يا جبريل إني أحب فلانا، ده ممكن يكون بيتكلم عني، ممكن يكون بيتكلم عنك. لو ربنا حبك هيقول لي جبريل، هينادي على جبريل يقول له يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، قال فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل، برضه جبريل بينادى أهو بيتكلم برضه، ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. عشان كده أقول لك وضع القبول لك في الأرض علامة من علامات الحب. لما تلاقي ربنا سبحانه وتعالى مسخر لك الناس تحبك ومهيئ لك الناس تحبك بدون غرض، استبشر بهذه العلامة، اعلم أنها بشرى وبشارة من الله عز وجل على أنه يحبك. والبشارات في الدنيا كثيرة، هذه إحدى هذه البشارات. لكن الشاهد هنا الذي أريد أن أقوله أن الله سبحانه وتعالى متكلم، وأنه أيضا يكلم أهل الجنة، يقول يا أهل الجنة هل رضيتم، حديث صحيح في البخاري، يقول الله عز وجل يا أهل الجنة هل رضيتم، فيقولون وما لنا ألا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. معقول نقول لا ما رضيناش، ده احنا رضينا وزياده، رضينا ونص، انت ما حرمتناش من حاجه يا رب، وما لنا الا نرضى وقد اعطيتنا ما لم تعطي احدا من العالمين. فيقول الله فاني اعطيكم اكثر من ذلك، فيقولون وما اكثر من ذلك، فيقول احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعد ذلك ابدا. ثم يتجلى لهم ذو الجلال والإكرام فينظرون إلى وجهه الكريم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. كل دي مسائل بيؤمن بها أهل السنة، ومستندهم فيها ما جاء في القرآن وما جاء في السنة، بدون ما يخوضوا بالعقول في أشياء هتجعلهم يخطئوا الفهم. القرآن كلام الله. احنا قلنا ان المعتزلة قالوا ان القرآن كلام خلقه الله، فلما المعتزلي يقول القرآن كلام الله ينسب القرآن الى الله نسبة المخلوق الى الخالق. والجهمية قالوا لا، ربنا لا بيتكلم ولا القرآن كلام الله. وجوم الاشاعرة والماتريدية والكلابية ردوا على المعتزلة، قالوا لا القرآن كلام الله. بس يا اخوانا الناس دي عندها شبهة. الشبهة ايه؟ ان هم لما ارادوا ان يعرفوا الله عرفوه بانه ليس بجسم ولا بجوهر ولا عرض. ده دايما تعريف المتكلمة لله، ودايما كتب العقائد الكلامية تنص على أن الله ليس بجسم ولا جوهر ولا. وأنا دائما أقول لك كلمة جوهر وكلمة عرض لو قعدنا نقول إيه تعريفها هنختلف عليه. يعني هم جاءوا بشيء مختلف عليه وجعلوه عالم على الله، تعريف بالله، وقالوا لو كان بيتكلم يبقى جسم، لأن الكلام عرض يقوم بالأجسام. طبعا ما كانوش هم أدركوا قضية أن هيجي زمان المسجل هيتكلم والراديو هيتكلم والسي دي هيتكلم والكمبيوتر هيتكلم والموبايل هيتكلم والتليفون هيتكلم، والله أعلم في آخر الزمان هيحصل إيه. وربنا بيرينا الآيات على أن تصوراتهم العقلية كانت تصورات فيها قصور، لأنهم قالوا ما لا نعقل كلاما إلا بلسانا وشفتين ومخارج. وفي كلام معقول يا أخوانا، في كلام يتسمع من غير واحد بيحرك بقه وبيحرك لسانه وشفتيه ومخارج الحروف ويقول إيه ألف يبقى الألف مخرجها ولام اللام، ما ينفعش يبقى في كلام من غير كده. إذن الله لو كان متكلم يبقى له لسان وله شفتين وله بق وله فم، وربنا منزه عن هذا، إذن ربنا مش متكلم. وصلوا إيه لهذه النتيجة بالتصور الساذج. طب ما تقبل ما قاله الله وقل لا أدري لا أعلم الكيفية، لأن احنا نؤمن يقينا أن الله ليس كمثله شيء، وربنا لما بيتكلم ما بيتكلمش زينا ولا نقدر نثبت له. ما هو عشان كده المصنف قال إيه، قال من شبه الله الله بخلقه فقد كفر، الله ليس كمثله شيء. ومن وصف القرآن بأنه كلام البشر فقد كفر. ما هو المشركين قالوا كده. انتوا عارفين الوليد بن المغيرة لما وقبله عتبة بن ربيعة لما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم قصص مشهورة في كتب السيرة، جعل المشركين يقولوا عايزين نشوف حل في القرآن ده، الناس دي بيقولوا شعر وبيقولوا نثر وعندهم بلاغة عالية جدا، والعرب في هذا الزمان كانوا كلهم بلغاء فصحاء، فجالهم كلام من جنس ما يتكلمون به. الحروف هي الحروف، الأصوات هي الأصوات، بنقرأه بحرف وصوت، لكن مش قادرين يجيبوا زيه، محتارين في السياقات العجيبة والمعاني الجليلة اللي بتغزو قلوبهم. في نفس الوقت مش الشيطان ران على قلوبهم، مش عايزين يؤمنوا، فبدأوا يقولوا طب عايزين نقول حاجة في اللي بيقوله محمد ده، فبعضهم يقول ساحر. طب ما احنا شايفين السحرة كتير هم بيقعدوا يهمهموا ويخرفوا ويعملوا ما بيقولوش كلام زي اللي بيقوله محمد. طب كاهن برضو الكهنة بيقولوا سجع وكلام غير كلام محمد، سجع الكهان مش هو كلام محمد، مش هو الكلام اللي جابه لنا محمد يقول انه القرآن، بل ان الكلام اللي بيقوله محمد انه قرآن غير الكلام اللي بيقوله محمد مش قرآن. فمرة كهانة مرة سحر مرة وكل دي اقوال هم عارفين انها مش معقولة. وبعدين في الاخر لما الوليد بن المغيرة كاد ان يسلم هذا الرجل ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم، ولما قال ان له لحلاوة وان عليه لطلاوة وان اعلاه لمثمر وان اسفله لمغدق وانه يعلو ولا يعلى عليه، قال بس الرجل هيكفر بديننا وهيؤمن بدين محمد؟ الرجل رب العزة لم يكتب له الهداية، فقال لهم لا مش ممكن مش ممكن اؤمن. طب نقول عنه، قال لهم قولوا انه قول البشر، قولوا الكلام ده مش جايبه محمد من عنده، في واحد فصيح وعنده علم بالاحداث الماضية هو اللي علم محمد. ولهذا قال القرآن عن قولهم إنما يعلمه بشر، ثم القرآن قال لهم لسان الذي يشيرون إليه يلحدون إليه أعجمي. الرجل اللي انتوا بتقولوا عليه خياب ده رجل ما بيتكلمش لغة عربية، انتوا بتقولوا رجل من نصارى الشام هو اللي علمه الأخبار دي. طب الرجل من نصارى الشام ده بيتكلم لغة تانية، ما يعرفش ينطق كلمة عربية، طب اللي جالكوا ده عربي بلسان عربي مبين، ده رد القرآن عليهم. وكل هذه ردود تفحم هؤلاء. ولهذا لما الوليد بن مغيرة قال قولوا إنه قول البشر، رب العزة توعده وتوعد كل من قال إنه قول البشر، قال سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 إلى آخر الآيات. فصار أهل السنة دائما يأخذوا هذا المعنى من سورة المدثر ويقولوا أن اللي يقول عن القرآن قول البشر يستحق إيه؟ سقر. وسقر دي موضع في النار أو هي اسم من أسماء النار، وهي لا تبقي ولا تذر، يعني نار عظيمة شديدة مؤلمة، العذاب فيها شديد أليم. فصار القرآن عندنا كلام الله، بقيت الشبهة. بس القرآن يا أخوانا يعني لو كتبناه بنكتب حروف وحروف هي نفس حروف العرب، ولو تلوناه تخرج منه أصوات ناجمة عن حركات اللسان في الفم، حركة اللسان في الفم مع المخارج. الأشاعرة ظلوا في هذه المسألة هم والكلابية والمتردية، فأرادوا أن يتوسطوا بين أهل السنة وبين المعتزلة، فقالوا هو ربنا بيتكلم كلام حقيقي وهو موصوف بالكلام حقا وإن كلامه ليس بمخلوق، بس الكلام ده معنى قائم بذات الله، كلام الله معنى قائم بذات الله. طب والقرآن؟ قالوا والقرآن عبارة عن كلام الله. وما تيجي تقول له يعني ايه عبارة؟ اما ان يسكت ولا يرد، واما ان يصل الى كلام المعتزلة في نفي الكلام. تعرف عبارة يعني ايه؟ يعني ترجمة بشرية للمعنى القائم بنفس الله. يعني محمد ألقي عليه معاني فعبر عن هذه المعاني بكلام من عنده، يبقى الكلام كلام محمد مش كده؟ طب ما هو محمد وما ينطق عن الهوى، الحديث النبوي كده، الحديث النبوي كده، ربنا أعطاه معاني وهو عبر عنها بلسان، فبقت حديث مبقتش قرآن. وبعضهم قال حكاية عن كلام الله، حكاية وعبارة بمعنى واحد، لانهم مش قادرين يستوعبوا قضيه ان ايه ان المتكلم لابد ان يتكلم بلسان وشفتين، وان الصوت لابد ان يصدر عن هواء خارج من الجوف يضرب في سقف الحنك ويعمل الصوت، مش قادرين يتصوروا الا هذه الصوره، ونسوا قضيه ان الله ليس كمثله شيء. اهل السنه ردوا قالوا لا، هذا كلام فاسد. طب ايه دليلكم يا معتزله يا اشعريه يا كلابيه على ان الكلام معنى قائم بالنفس؟ ده أصل الكلام يا أخوانا ما يبقاش كلام إلا إذا نطق به. يعني أنت وأنت قاعد بتسمع كلامي دلوقتي ساعات نفسك بتحدثك بإيه؟ بأشياء، فاهم كلامي ما أنتش فاهم كلامي، موافق عليه معترض عليه، أو بتفكر في الماتش، أو بتتكلم في حكاية برة، أو كل ده ما يعتبرش كلام، ولا يعتبر كلام، ما يعتبرش كلام الا اذا سمعناه منك. امتى يبقى كلام؟ اما تقول. فلا يعد الكلام كلاما الا اذا خرج الى حيز بحيث يسمعه المخاطب، فهذا هو الكلام. اما ما في النفس من ترتيب وغير ذلك فهو ليس كلاما. عشان كده النحويين يقولون كلامنا لفظ، واللفظ ما خرج من الفم مفيد، كلامنا لفظ مفيد كاستقم، ده كلام ابن مالك في الألفية. فالكلام لا يكون كلاما إلا، قالوا احنا عندنا مستند على ان في كلام نفسي وان هو كلام الله. ايه هو المستند؟ قالوا في بيت شعر بيقول ان الكلام لفي الفؤاد وانما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. هو ده المستند؟ بيت شعر إن الكلام. قالوا عمر بن الخطاب في يوم السقيفة قال كنت قد زورت في نفسي كلاما، يعني هيأت وعادت في نفسي كلاما، فلما أردت أن أتكلم قال لي عمر، قال لي أبو بكر اسكت فتكلم، فما زورته أو ما هيأته إلا تكلم بمثله أو بأحسن منه. بس عمر هيأ كلاما ولم يتكلم، مش كده؟ اللي تكلم مين؟ أبو بكر. يبقى الكلام ما يبقاش كلام الا اذا نطق به وخرج وصار كلاما. يعني حتى بتوع اللغة في علم في اللغة العربية اسمه علم الأصوات والمعاني، ارتباط الأصوات بالمعاني. يقول لك كلم لفظة تقيلة، لفظة فيها قوة، عشان كده لما يشوفوا استخداماتها يقول لك ايه كلمتك، يعني ايه يعني عورتك. الكلم اللي هو الجرح، الكلم ده مؤلم، لما اضربك عورك يبقى ايه، يبقى كلم ده شيء شديد مؤلم. طب لو جينا نقلب الكلمة، هي ثلاث حروف، لو جينا نقلبها ملك او ملك، ده قلب للحروف اهو، برضو في قوة وفي شدة. سواء قلنا ملك من الملائكة او ملك من الملوك. طيب ايه تاني؟ لكم، اظن لكم في ايه، اداك في وشك على طول. الكلمة نفسها فيها شدة بمشتقاتها كلها. فالكلام عند العرب هو الكلام الايه، المسموع المنطوق، وهذا حق. لكن تبقى الشبهة تؤرق الناس، حتى ان امام كالبيهقي وامام من اهل السنة تأثر بمنهج الاشاعرة، فكانت هذه الكلمة او كانت هذه المسألة عنده آفة تجعله يساير اهل السنة. هو ماشي مع اهل السنة سنة سنة وخطوة خطوة، ويجي عند الحتة دي مش قادر، فيلخبط بسبب الفكرة اللي وضعها هؤلاء في ان يستحيل على الله ان يتكلم. عشان كده اهل السنة قالوا لهم يا اخوانا السماء تكلمت والارض تكلمت، قالتا اتينا طائعين. قالت بلسان، باي لسان وباي شفتين وباي مخرج؟ امتى يوم القيامة لو رحت النار والعياذ بالله هيتكلم، هتتكلم ايدك وهتتكلم رجلك. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم. طب ايدك هتتكلم، لسانها هيبقى فين والشفرين هيبقوا فين؟ لما الايد تتكلم هتتكلم ولا مش هتتكلم؟ القرآن بيقول وتكلمنا ايديهم. يبقى في كلام يا اخوانا انت ما انتش عارف له كيفية، وهو كلام لمخلوق، فكيف بالخالق جل وعلا سبحانه ولا يحيطون به علما. اذا فالقرآن كلام الله ليس بكلام البشر، ومن قال انه كلام البشر استحق ان يصليه الله سقر، اعاذنا الله واياكم من هذا. بقيت هذه هذا بقي هذا الموضوع يثير شبهات حتى عند اهل السنة، لان انتم عارفين ان المعتزلة، ولعلنا المرة الجاية نتكلم عن المحنة التي تعرض لها امام السنة احمد بن حنبل لما المعتزلة انتصروا لمذهبهم، وصار مذهبهم وصاحب الصوت العالي، لان الخليفة المأمون اعتقد مذهب المعتزلة. فلما الخليفة اعتقد مذهب المعتزلة قالوا له الناس كلها ضد مذهبك يا امير المؤمنين، المسلمين دول كلهم ضد مذهبك. قال لهم طب ازاي انا امير المؤمنين والمؤمنين كلهم ضدي؟ قالوا له مصر في شوية ناس لو قدرنا نخليهم يمشوا ورا مذهبك الناس كلها تمشي وراهم. قال لهم مين؟ قالوا له احمد بن حنبل ومش عارف مين وابن معين وعلماء الحديث اللي عارفيننا دول، اللي كل حاجة يقولوا قال الله وقال الرسول وما بيفهموش، ما بيفكروش، مش قادرين يستوعبوا. طبعا دي نظرة المعتزلة. فالامير امير المؤمنين قال لهم ماشي، اللي ما يقولش القرآن كلام الله، اللي ما يقولش القرآن مخلوق ان كان في منصب يتعزل منه. طيب عزلناهم برضه، مش عايزين يقولهم، ان كان قاضي ولا حاجة يعزلوه، مش عايز يقول. طيب يتحبس. خطاب لكل الولاة، اللي ما يقولش من، طبعا كان بيمتحنوا الناس الكبار العلماء، يجيب العلماء كده ايه رأيك ايه القرآن ايه، اذا قال كلام الله يقول له ايه مخلوق ولا مش مخلوق؟ كان بعضهم يسكت ما رضاش يتكلم، يقول انا اتكلم، وبعضهم يقول لا مش مخلوق. طب تعالى خش السجن. وكتير من الناس يا اخوانا تحت ضغط الاكراه وتحت شعاع السيف اضطر ان يقول بمقالة المعتزلة ولو هو لا يعتقدها، حتى ان ابن معين قالها وبعض ائمة الحديث المشهورين قالوها تقية، وبقي احمد رفض ان يقولها. قال له كان طب جدلنا يا احمد، طب نظرنا. يقول لهم انا مش من اهل النظر ولا الجدال، انا عندي كلام ربنا، وعندي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندي كلام الصحابة والتابعين، هاتولي نص واحد عن الله أو عن الرسول أو عن أحد من الصحابة بيقول كده وأنا أقول به. ما فيش عندكم. طب كيف تلزمونني أن أقول ما لم يقله هؤلاء؟ فعرضوا أحمد، عرضوا أحمد على السيف فصبر، وكانوا خايفين يقتلوا أحمد، هيبقى شهيد والناس هتحلف في حياة أحمد وبوت أحمد وبشهادة أحمد في سبيل القضية، وهيخسروا القضية، فيعني بيشد ويرخم. طب نجلده، الجلد أشد من السيف، وكان أحمد يخشى الجلد أكثر مما يخشى السيف، إن السيف ضربه هيروح هيموت، إنما الجلد كل يوم بينجلد، كل يوم بينجلد، يعني ممكن إيه في يوم من الأيام إيه يضعف. وكان الجلد على ظهر أحمد بيقطع الجلد واللحم صياط مكتفينه وصلبينه كده، ويضربونه ضربا، والمعتصم يمسك السيف يقول له ها موتك هقتلك. وكان المعتصم خليفة غلبان مسكين ملوش في هذا، بس كان أخوه اللي قبل منه هو اللي خلاه ولي العهد، فيقولوا له شوف بي بي بي بيشتم أخوك، شوف بيقول كلام مخالف للي بيقول أخوك، فيتغيظ عليه. وظلت الفتنة طوال عهد المأمون والمعتصم والواثق، والواثق قتل بيده أحمد بن نصر بن أحمد بن نصر بن عاصم، قتله بيده. وكان رجل يقال إن هذا الرجل بعد أن قتل صلب جسمه وعلقت رأسه، فكان رأسه يقرأ القرآن، يعني كان لسانه يردد، من كان قريبا منه يسمعه يردد كلام الله. ثم جاء المتوكل قال ايه المصيبة اللي احنا فيها ديت، ايه الكلام اللي احنا فتحناه على نفسنا وعلى الأمة، الكلام ده لا موجود لا في القرآن ولا موجود في السنة، هم فتحوا علينا واحنا مشينا وراهم، لا انا هلغي الكلام ده كله. فانتصر لمذهب اهل السنة، ودخل فترة طويلة سنوات عديدة حتى انكشفت هذه الغمة وزالت هذه المحنة، وكان ثبات احمد ثباتا عجيبا حتى عده الجميع إمام السنة بلا منازع، الإمام بلا منازع لثباته وصبره وتأكيدي على المعنى الثابت في القرآن والسنة دون زعزعة. عشان كده لما نيجي نقول إمام أهل السنة أحمد، لما يجي الأشعري ينتصر على المعتزلة يقول وأنا أخلع مذهب الاعتزال وأعتصم بما قال به أبي عبد الله أحمد بن حنبل، يقول للأشعري يقول كم ده على المنبر، لما يجي يخلع مذهب الاعتزال ويقول أنا مع السنة أنا مع مذهب أهل السنة، وإن كان الأشعرية بعد الأشعري برضو دخلوا تاني بالكلام، لأن الكلام والجدل يخونا بهذه الطريقة يفسد العقائد، يفسد العقائد. الحقيقة الكلام في هذه المسألة كلام طويل، لكن أنا أريد أن أذكركم أن لنا فيها لقاء آخر يتعلق ب مسائل هي غير مذكورة في المتن، لم نقرأها في هذه المسألة أو في هذه الفقرة، لكن لعلها تأتي في فقرات أخرى، منها أن هؤلاء بعد أن هزموا وأجمعت الأمة على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، بدأوا يقولوا إيه، طب لفظي بالقرآن مخلوق ولا غير مخلوق، لفظي بالقرآن، ودي بدعة من البدع. وبعدين يقول طب إحنا نتوقف، لا نقول مخلوق ولا نقول مخلوق ونتوقف. إن شاء الله هذه مسائل نتكلم عنها إن شاء الله في لقائنا القادم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. هل يجوز قراءة القرآن في صلاة الفجر في مكبرات الصوت وكذلك في باقي الصلوات الجهرية؟ يعني ما لم يكن هناك إزعاج للناس يجوز، لكن هذا ليس سنة، ليس من السنة. الأصل في الإمام أن يسمع المأمومين لا أن يسمع النائمين، مش كده؟ مش الأصل في صلاة الجماعة كده؟ مين يسمعني؟ المأمومين اللي بيصلوا وراي، لكن الذين لا يصلون خلفي ليس هناك مقصد في إسماعهم، إلا إذا كان واحد يقول عايز صحيح من النوم أو عايز أقلقهم أو نحو هذا. إن الله لا يستحي من الحق، هل يلحق بشعر العانة ما حول الدبر من الشعر؟ نعم، الشعر العانة هو شعر القبل والدبر، شعر العانة هو الشعر الذي يكون في عند القبل والدبر من الإنسان ذكرا كان أو أنثى، وده بينتف أو يحلق. امرأة تعيش مع زوجها مع عائلته أبوه وأمه وأخوته، واحتاجت العائلة لمبلغ من المال، فباعت هذه الزوجة ذهبها واستفاد منه كل العائلة، فهل يجوز الأب أن يكتب جزء من أرضه لزوج هذه المرأة أو للمرأة في مقابل هذا؟ نعم، إذا كان الرجل خد من مرات ابنه ذهب فك بيه زنقته، يبقى يجب عليه يلزمه أن يعطيها من المال ما يساوي هذا الذي أخذه، ما في إشكالية. ومش لزوجها، لا له، لها هي، هي صاحبة المال، مين هي ولا زوجها؟ هي، وهي فعلت بناء، يعني فعلت لأجل زوجها، أعطت لأجل زوجها، فيلزمه أن يعطيها مقابل ما دفعت. ماذا عن شحن رصيد على الهواء؟ ما حدش بيشحنوا بقى رصيد أخوانا، الحكاية دي خلصنا منها ومن قرفها، ولسه بيشحنوا برضو بالفارق. أنا رأيي فيها أن فيها ربا. الرأي الصحيح عندي، اديني 3 جنيه ب 3 جنيه، اديني 5 جنيه ب 5 جنيه، اديني 10 جنيه ب 10 جنيه. لا يزود ولا ينقص. ودي تختلف عن الكروت، لأن الكروت شركة بتبيع الخدمة، بتباع من الشركة، إما محملة بضريبة وإما مشمولة بخصم أو عرض كما يقولون، هذا جائز. لكن اللي بيديني دقائق، هو لا يعطيني دقائق، إنما يعطيني نقودا. لأن خاصة وإحنا عارفين أن أسعار المكالمات ما زالت في مصر حتى الآن غير متفق عليها. في مكالمة بشلن، وفي مكالمة ب 19 قرش، وفي مكالمة ب 49 قرش ولا 29 قرش. فلما يجي يديني مش هيديني دقائق، وإنما هيقول لي ليك 5 جنيه. هياخد مني 6 جنيه، يبقى إداني 5 جنيه وخد مني. هو دي عين الربا يا إخوان. ماذا عن استخدام الإيه يا إخوانا؟ مش عارف ايه في المسجد قبيل الصلوات، استخدام ايه؟ صاحب السؤال استخدام ايه؟ ما هو خطك مش يعني انا مش عايز اقول خطك وحش. درجة حديث ده ومرضاكم بالصدقة، انا لا ادري صحته، يعني هو الحديث مشهور يحتاج الى ان نبحث عنه. طبعا انا مش قاعد قدامكم موسوعة حديثية، اذا سألته عن اي حديث يقول لك صحيح ولا ضعيف، ده احنا بنرجع نبحث ونخش على الكتب وعلى الجهاز الكمبيوتر نعرف الحديث صحيح ولا ضعيف، الا اللي احنا كنا مذاكرينه. الحديث مشهور وانا ظني ان هو قد يدخل في الحسن يعني، لكن محتاجين نراجعه. يتضجر البعض عندما تذكرون مسألة الفرق وتفرق الأمة، وان هذا الكلام بدوره يزيد في تفرق الأمة وتشرذمها، وان الاولى الكلام عما تتوحد به الأمة. مش هم تفرقوا خلاص؟ يعني هم تفرقوا، لما انا اجي اتكلم عن اسباب تفرقهم دي صورة من صور الوصول الى اسباب للوحدة، لان هم ما تفرقوش النهارده يا اخوانا، هم تفرقوا من الاف، من الف سنه واكثر، وما زال تفرقهم قائم. فلو قلنا نغض الطرف عن اسباب التفرق وعن الفرق ونجتمع عما فيه مصلحتنا، انا موافق على الكلام ده. انا موافق ان احنا مع الشيعة ومع الخوارج ومع الروافض نتفق على جزء، على قدر من المصلحه، ان احنا نحارب امريكا واسرائيل، موافق. لكن مش معنى كده ان بقوا هم 100 100 وانا 100 100، لا، في خلاف بيننا ولا مفيش خلاف؟ في خلاف. فإذا أردنا أن نفتح باب هذا الخلاف لنعي من هو صاحب الحق ومن هو المبطل، يبقى لابد من الدليل. عشان كده يا أخوانا الناس ما تفهمش القضية دي، قضية أن احنا أمامنا عدو مشترك نتوحد لقتاله، ودي قضية مفروغ منها. ده الصحابة زعلهم حزنوا لأن الفرس انتصروا على الروم، ودول كفار ودول كفار، بس الروم أهل كتاب بيقولوا لا إله إلا الله، وإن كانوا بعضهم يقول المسيح هو الله وبعضهم، لكن في الجملة إنما دول عبدة نار. فلما عابد النار وعابد الوثن ينتصر على اللي بيقول لا إله إلا الله، ولو كان يهودي أنا أزعل. أنا كمؤمن ما يعجبنيش الكلام ده. فالصحابة عملوا كده، وربنا قال لهم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين إلى آخر الآية. فهذا لما يكون في قدر مشترك بينك وبين غيرك، بينك وبين المخالف، لا مانع من احترام هذا القدر المشترك في تحقيق مصلحة ما. لكن ليس معنى هذا أن تذوب الفوارق وأن يضيع الناس فلا يعون الحق من الباطل. خدتوا بالكم من الفرق ده؟ فرق مهم جدا، لأن بعض الناس لما يفهم كلامه غلط يقولك ما لم تقل. وبعض الناس في يوم من الايام اتهموني ان انا قلت انني بدعو الى الله ان اسرائيل تنتصر على حزب الله في لبنان. انا ما قلت هذا. انا كنت افرح باي انتصار لحزب الله، لكن في الاخر حزب الله حزب شيعي رافضي يسب الصحابه ويطعن في ام المؤمنين عائشه، لا نغتر بما يفعله. يبقى انا هنا وزنت الامور. لكن هو يفوز ولا اسرائيل هو يكسب ولا اسرائيل تكسب؟ لا هو يكسب، لانه في الاخر بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله، يبقى هو اقرب ولا اسرائيل؟ هو اقرب، هو اقرب. بس مش معنى ان هو اقرب ان بقيت له هو سواء خلاص، لانه ما زال بيسب اصحاب محمد، وانا ابغض من يسب اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هي دي وضع النقط على الحروف، هو ده الوضع اللي بنسميه العدل، انك تبقى عادل في امورك. فالحديث عن الفرق حديث مهم جدا لنا، لالا واحنا دايما يا اخواننا دايما لما بتكلم عن الفرق، وانا بتكلم عن الفرق في بلبيس في المعهد برضو في بلبيس، بنقول ان حديثنا عن الفرق مش مجرد حكايات تاريخيه، ولكن تحذير من وقوعك في بعض افكار هذه الفرق. وافكار الفرق موجوده مطروحه علينا الى اليوم، فلما اعرف ان ده كلام فرقه ضاله ما نخدعش بيه، خاصه لما اعرف انه كلام فاضي وكلام يعني لا قيمه له من حيث الدليل، ثم هو ليس قول اهل السنه بل هو قول فرقه منحرفه معروفه متهمه بالانحراف، يبقى احذر منه ما اقولوش. كلام اللي احنا بنقوله النهارده في صفه الكلام، خلاص يا عم ما فيش داعي للكلام ده، مش عارف يقول اللي تقوله، قول اللي تقوله يعني اعتقد اللي تعتقده، قول اللي تقوله يعني ما فيش ضابط ولا رابط، يبقى هيبقى في عقيدتك شيء اما حق واما باطل. وليس من الدعوة إلى الله أن يترك الناس هكذا ما بين محق ومبطل دون أن ينصح المبطل أو يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر. واضح يا أخوانا؟ الأذكار بعد الصلاة جهرا أم سرا وما دل على ذلك، هذه الأذكار لما نتكلم عن جهر وسر، هذه الأذكار تقال بينك وبين الله ولا تقال جماعة؟ الاصل فيها بين وبين الله، مش معقول اقول سبحان الله كلنا بصوت واحد، سبحان الله سبحان الله سبحان الله لحد نجيب 33، ما حدش قال كده. لكن قد ارفع بها صوتي، وقد كان الصحابه يرفعون اصواتهم بالتكبير بعد السلام تسليم من الصلاه. ابن عباس يقول ما كنت اعرف انقضاء صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من اصواتهم بالتكبير. عشان كده بيسن يا اخواننا ان احنا بعد الصلاه أن يرتفع صوتنا قليلا في الاستغفار، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. الصحابة عملوا كده والرسول لم ينكر عليهم. لكن مش هنعمل سمفونية أذكار ونقول كلنا مع بعض في صوت واحد وفي نفس واحد، هذا كلام. ده حتى في تكبيرات العيد اللي احنا بنرفع أصواتنا فيها ما بنتحدش على نغمة واحدة، واحنا دايما يعني نزعل قوي لو الناس ما اتحدتش على نغمة واحدة أو في صوت، لا ليس من السنة. المهم يبقى في ضجة بالتكبير وجلبة بالتكبير، لكن ما استناش عشان ابدأ معاك. انا شفتك بتكبر اكبر، ايه المانع؟ وارفع صوتي، ايه المانع؟ في التكبيرات المطلقة وكذلك في التكبيرات المقيدة بعض الصلوات، السنة فيها ليس الاجتماع بمعنى ان احنا نجتمع على نفس رجل واحد، وانما كلنا يرفع صوته وكلنا يكبر، هذه هي السنة والله اعلم. انتهت الاسئلة ولا في اسئلة تانية؟ في سؤالين، سؤال الميراث ده حد جاوب عليه؟ ما كانش عندكم حضرة. حكم وضع البخور في القبلة، وهل هذا فيه تشبه بالمجوس عباد النار؟ لا، تطيب المسجد من السنة، من السنة العامة ان احنا نضع الطيب في المساجد او نضع البخور في المساجد من باب التطيب والتجمير للمساجد. احنا عارفين ان مره الكعبه احترقت في زمن عبد الله بن الزبير بسبب واحده كانت بتبخر الكعبه، فالنار طالت الستائر بتاعه الكعبه فاحترقت وحدث هذا. فتجمير المسجد بالرائحه الطيبه امر جائز شرعا، بل هو يصل الى حد المستحب، لكن ليس فيه سنه ثابته. وانا دايما اقول لكم ساعات يبقى في فرق بين المستحب وبين من السنة. المستحب ما دل الدليل العام على استحبابه، لكن السنة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه، نسميها الراتبة. الرسول أمرنا بتنظيف المساجد وتطيب المساجد وتطهير المساجد، ونهانا عن البصاق في المساجد وعن وضع القذى في المساجد، وأمرنا أن ننظف المساجد وأن نرفع منها القذاة. كل دي أدلة عامة بيدخل تحتها إيه؟ ان تحت هذا التنظيف يدخل التطيب، لان التطيب من الرائحة الطيبة التي يحبها الناس. لكن يبقى هنا ايه ايضا هذا الكلام في حدود ما يألفه الناس ويحبه الناس، النظافة، الطيب الذي يجتمع عليه الناس. يعني بعض الناس ممكن يجيب طيب لو جيت تشمه تقرف منه، او جيت تشمه ويقول لك هو ده المسك. يا اخوانا لو كان ده المسك تبقى مصيب، لو كان هو ده المسك اللي هيبقى في الجنة تبقى مصيبة. ساعات كده ايه بتبقى فيه روائح مقززة، دي انا بسميها الف الناس وعادة الناس، واحد يألف هذا والتاني يألف هذا. يبقى هنا هذا باب شخصي مش باب عام، لا يفرض على عموم الناس. قال الامام ابن القيم في زاد المعاد في صيام عشراء، يعني احنا فين عشراء؟ فين يا اخوانا؟ صمت خلاص الحمد لله. صوم عشراء ويوما قبل ويوما بعده، الثاني صوم تسعاء وعشراء، الثالث صوم عشراء وحده. وقال البعض ان صوم يوما بعد عشراء ليس عليه دليل صحيح. ليس عليه دليل صحيح من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن عليه دليل عام في استحباب في امعان مخالفة اهل الكتاب. انت اما تخالفهم بيوم قبله خالفتهم، ولما تخالفهم بيوم قبله ويوم بعده يبقى المخالفة ايه، اكثر ولا اقل؟ اكثر واشد. ثم عندي دليل اخر في استحباب صوم شهر الله المحرم، انت صمت يوم يجوز صومه ولا لا يجوز صومه؟ يستحب صومه. طب لو واحد قال طب انا اصوم التاسع والعاشر والحداشر والاثناشر والتلاتاشر والاربعتاشر وخمستاشر، صوم لحد الثلاثين لا بأس. الرسول صلى الله عليه وسلم قال احب الصيام الى الله شهر الله المحرم بدون حد. يبقى انا دخلت تحت نص، بس ما قلتش هي دي السنة، لان السنة العملية الرسول له في السنة العملية ضوابط، منها مثلا صيام ثلاثة ايام من كل شهر، منها صيام يوم عاشوراء والامر به، منها صيام يوم عرفة والامر به، الى اخر هذه الضوابط. ودي ما يقفش عليها الا من يفقه النصوص، يعني لا يكفي ظواهر النصوص، ولكن يجب مع الظواهر ايه ان نفقه ما جاء في النصوص. هذا وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال نرزق بتاع مين؟ حد قاعد؟ توفي رجل وعنده ثلاث بنات، وأراد أبوه أن يكتب له الشقة التي بناها المتوفى وزوجته في منزله، ويكتب لكل ابن من أبناء الشقة التي بناها الابن أيضا، وألزم بعض الأبناء الذين ساعدهم بدفع الأموال حفاظا لحق البنات، فهل هذا شرعي؟ يعني أنا مش فاهم السؤال فهم جيد، وده مش سؤال ميراث ولا حاجة، لكن إذا كان هناك إنسان وضع مالا في بيت أبيه واعترف له أبوه بهذا المال واعترف له إخوته بهذا المال، فمن حقه أن يعوض عن هذا المال، دي قاعدة ما فيش خلاف عليه. أنا بنيت شقة في أبويا، وأبويا قال لي أنا عارف إن الشقة دي بتاعتك انت اللي بنيها، واخواتي قالوا احنا عارفين الشقه دي بتاعتك وانت اللي بنيها، تبقى الشقه دي ايه؟ بره الميراث، تبقى بتاعتي، مش كده؟ ويبقى اصل البيت ايه؟ يدخل فيه الجميع. هذا والله اعلم.